إذا أمرت بأمر من الله سبحانه وتعالى أو جاءك الخبر صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام عن سيد البشر وأمرت بتكاليف معينة فلا تعد عيناك عن هذه التكاليف إلى أشياء ما كلفت بها. أعني أن تقوم بما كلفت به. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تجد أن الشيطان له مداخل علينا حيث أنه يقطع آمالنا في الصبر ويثبطنا أنه يأتينا قبل أن نستكمل وسعنا ثم يثبطك. يقول لك مثلا أنت الآن ستكلم فلان وتنصحه ترجوه قبلك 10 وما استفاد. سبحان الله، وهل أنا أمرني الله عز وجل أن يستفيد أم أمرني أن أذكر بما علمت من كلام الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ انظر كيف ينقلك من المحيط الذي كلفت به إلى أمور لم تكلف بها. إذا أمروه وكلموه 10 قبلي وأخذوا أجر من الله عز وجل، أنا رقم 11 أباخذ أجر. تعال عند كاتب في جريدة وقل له يا أخي أنت جالس تتعب نفسك وتكتب، لن يقرأ الناس مقالك، لن يقرأ الناس ما تطبع. إيش بيقول لك؟ بيقول أجل خلاص بطلنا كتابة؟ بيقول لا يا أخي، أنا ما كلفت أن أراقب الناس يقرؤون وما يقرؤون، أنا أخذ راتب على كتابتي فسأكتب كتابتي فقط، أنا أستلم عليها راتب. وأنا أقول أخي الغالي، لو جئت عند مدرس المدرسة وقلت يا أخي أنت تعبت نفسك تحضير وشرح وتدريس، لكن من قال لك، من قال لك أصلا أن الطلاب هذول بينجحون أو أنهم فاهمين الدرس؟ يقول لك يا أخي أنا أتقاضى راتب على مجرد إعطاء الدرس والتحضير، أنا ما أتقاضى راتبي إذا نجح أو إذا نقص راتبي. صح؟ لماذا نفهم هذه الأمور في أعمال الدنيا وما نفهمها في أمور الآخرة؟ لأجل هذا ستلاحظ في أولي العزم من الرسل جميعا والنبي عليه الصلاة والسلام على رأسهم أنهم فعلوا ما أمروا به. يوم استنفذوا كل الطاقات اللي عندهم بلغهم الله عز وجل ما لا يستطيعون. فعلوهم وسعهم والذي يستطيعون عليه يستطيعونه ثم بلغهم. مثال من أولي العزم من الرسل نوح عليه السلام 950 سنة، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر ويصبر كما صبر 950، دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. انظر استنفاذ الطاقات اللي عنده كل ما يستطيع. قال دعوت قومي ليلا ونهارا. في عندنا أوقات غير ليل ونهار؟ ما في، يا ليل نهار في 950 سنة. اي نعم، هذه فترة الدعوة فقط. فلم يجدهم دعاء إلا في ضرر، وإني كلما دعوتهم، يقول أني ما زلت أكرر لأني ما زلت مطالب أن أدعوهم، لا أملك قلوبهم، أنا لا أملك هداية الإعانة والتوفيق، أنا أملك هداية الدلالة والإرشاد وأمرت بها، ما أمرت بالتوفيق ولا أمرت أن أقلب قلوب الناس. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فدعاهم من الناس، يقول وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم أصبعين تكفي أن تسد الأذان الثنتين. جعلوا أصابعهم كلها، شوف الإعراض، هذا ما رد عنه، ما طلبت أنا بأني أزيل يده عن أذنه. جعلوا أصابعهم في آذانهم يشر لهم ويشير، استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم يأتي إلى أناس ويعلن لهم في مقام كما هذا الجمع المبارك، في أناس يحتاج أنه يسر لهم ويمسك فلان يتكلم معه، ومع هذا كله ما آمن معه إلا قليلا. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.